فين وبص اللي بكات عين يا حلو قول لي انت فين انت فين انت فين انت فين يا حلو قول لي انت فين انت فين يا حلو قول لي يا اللي بفكر فيك تاملي اللي بفكر فيك تملي اللي على سرك مش عاوز تقولي وزي ما اقول لك قولي يا حلو قولي يا حلو قول لي وانا اروح لك يا حلو قول لي وانا اروح لك واجمل ريحه لك يا حلو قول لي وانا اروح لك لاجيب لك اجمل ريحه لك وانا روحي وانا يلي يا حلو قول لي انت فين انت فين انت فين انت فين يا حلو قول لي انت فين انت فين يا ليلي يا حلو قول لي على ريحك واتمنى اللي يجي من ريحك يا حلو قول لي على ريحك واتمنى اللي يجي من ريحك وانا يا لاجي بريحك يا حلو قول لي منك لا راح به لما راح قلم عدي يديه يجي منك لا راح حبي لما راح قلم عدي يديه علشانك وانا روحي لي يا حلو يقول لي حد منهم زعلني ما حد منهم دلني مع غربتك انا دلني ما حد منهم دلني ولا علونك دلني شبكت المصر دلني يا حلو قول لي انت فين انت فين انت فين انت فين يا حلو قول لي انت فين يا حلو انت فين شاف القمر لركب سفينة للقمر انقمت انت في القمر لركب سفينة للقمر بس علي ما تتعمر يا حلو قول زيغ على الارض دمع اجمعك لو في سابع ارض ان كنت انت زيغ على الارض دمع اجمعك لو في سابع ارض تتقل علي دادت مش فرد يا ابويا يا بابا وانت اللي كنت انت في هاويد الليل ياللي كنت انت في هاويد الليل ياللي بغرامك وريتني الويل ياللي كنت انت في هاويد الليل ياللي بغرامك وريتني الويل مطرح ما تكون انا هروح يلي علشانك بيعت الروح مطرح ما تكون انا ليك اروح مطرح ما تكون انا ليك اروح يلي علشانك بعت الروح انا اشوفك تترد الروح يا حلو قولي انا اروح لك مهما تكون انا اروح لك مهما تكون وانا وراك لليف في الكون انا اروح لك مهما تكون ولا وراك لليف في الكون انت من وراي ممكون يا حلو قول لي وانت فين وانت فين وانت فين انت فين يا حلو قول لي وانت فين وانت فين الناس اللي بعديها حبايب الناس لبعضيها حبايب الحاضر يسد على الغايب الناس لبعضيها حبايب الحاضر بيسد على الغايب عشان يبقى في الجنة نايب يا حلو قولي انت فين وانت فين وانت فين سبع جار انا فنان مش نجار علشان تبقى الدنيا عمار يا حلو قول لي اسمع بعدها في اي مكان نسمع بعدها في اي مكان حتى لو قعدوا في دكان نسمع بعدها في اي مكان حتى لو قعدن في دكان عشان يبقى الهوى مكان يا حلو قولي نعاشوا مع بعضي حبايب نعاشوا مع بعضي حبايب بحصل عجسم وناصيب نعاشوا مع بعضي حبايب بحصل عجسم وناصيب الخضر بيسد الغايب يا حلو قول انت فين انت فين انت فين انت فين يا حلو قول انت فين انت فين انا عشنا عشت الناس عشت الناس طب ما فيش حدث ولا ضار الناس احنا نعشنا عشت الناس طب ما فيش حسد ولا ضار الناس اما نسيبك من الوسواس يا حلو قولي خليك زي الناس تعيش أهم حاجة أكل العيش خليك زي الناس يا خعيش أهم حاجة أكل العيش اللي يحوش يربي له عش يا حلو قولي كنت تحب تعيش مبسوط كنت تحب تعيش مبسوط فنينا قبلي من جنب سوق كنت تحب حبي تمشي وتعش مبسوط فنينا قبلي من جنب سيوط عندنا ما فيش ضرب الصوت يا حلو قولي هدور على جبل وبحر دلتني بعد ما كنت تشرب بحري لاجيب لك سمك من بحري يا حلو قولي معدية ساعة معك وساعة معدية الدنيا فانية معدية ساعة معك وساعة معدية زي المركب والمعدية ويا حلو قولي انت فين ادينا المعاد بقلمك حد ميت معاد انت فين ادينا المعاد وبقلمك حد معاد عالبر لاستنى المعاد يا حلو قولي بلد سألت العمدة وشيخ البلد